اللهم إن هذا إفك وافتراء عظيم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يهون القول لو قاله أحد المستشرقين والحاقدين على الإسلام، ولكن الخطب جلل والمصيبة أعظم، إذ القائل معدود من كبار رجال الدين في الإسلام، لذلك قلت إنها زلة خطيرة وخطأ فادح. إن هذا الافتراء الجريء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدحض نفسه بنفسه، لأنهم رضوان الله عليهم كانوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تمت الرسالة وأوضح ما غمض على أصحابه، فكان عليه السلام يفسر لهم ما خفي عنهم من أسرار القرآن. ولو قيل هذا الكلام عن غير الصحابة رضوان الله عليهم أو غير المسلمين لا جاز لجهلهم بالقرآن، أما الصحابة فلا يمكن أن يجهلوا ما جاء بالقرآن ورسول صلى الله عليه وسلم معهم يبين لهم بالسنة النبوية الشريفة. ولا أدري من أين جاء فضيلة الشيخ بهذا القول. إن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديق أو تكذيب ما جاء بالكتاب المقدس، لأنه محرف وليس هو الكتاب الحقيقي الذي نزل على موسى أو عيسى عليهما السلام، فكيف بهم والحال كذلك يستعينون بالتوراة على تبيان مبهم أو تفصيل مجمل في القرآن العظيم وهم يعلمون أنها ليست التوراة الحقيقية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن أشياء في التوراة فنهاه عن ذلك وعنفه. وأعتقد اعتقادا جازما أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجهلوا تحذيره لعمر بن الخطاب ولجميع المسلمين من الاستعانة بما جاء في التوراة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة ولا صغيرة إلا أوضحها للمسلمين حتى تمت الرسالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف تكون الرسالة قد كملت والرسول يوضحها للصحابة ثم يحتارون في تفسير آيات القرآن فيرجعون إلى التوراة؟ إن اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون ويبدلون في التوراة التي بين أيديهم، فكيف يمكن الرجوع إليها؟ لو قال فضيلة الشيخ كان الصحابة يسألون من أسلم من اليهود عما أجمله من القرآن لا جاز ذلك، إذ إنهم يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكذبوا أو يقولوا غير الحق. إنما يقوله فضيلة الشيخ ليس إلا من الإسرائيليات التي أدخلها بعض اليهود الذين دخلوا إلى الإسلام صوريا لكي يشككوا فيه ويدخلوا إليه ما ليس منه. ولقد سبق أن ردد هذا القول كثير من المستشرقين والحاقدين على الإسلام واستغلوه ضد القرآن وضد الإسلام عموما. فهم ما غمض من القرآن على ضوء التوراة والإنجيل. كتب أحدهم الهامش بيان الحق للكاتب المسيحي يسي منصور، انتهى الهامش. كتب أحدهم يقول: ولنا الحق كله بأن نفهم على ضوء التوراة والإنجيل ما غمض في القرآن من النقاط المشتركة، لأن القرآن ذاته في حالة شك من شهادته أو من فهمها يحيلنا إلى الكتاب المقدس. هل قرأ فضيلة الشيخ هذا الافتراء الجريء على كتاب الإسلام الأعظم؟ إنه يطابق ما يقوله فضيلته، اتفق في الهدف وهو أن ما غمض في القرآن يرجع إليه في التوراة والإنجيل. وهل يوجد غموض في القرآن يحتاج إلى البحث عن تفسيره في الكتب القديمة المحرفة؟ سبحان الله جل جلاله، أنزل القرآن الكريم وجعله مهيمنا على الكتب السماوية السابقة، فلم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أوردها فيه وبينها بيانا كافيا لأولي العلم فيمكنهم تفسير آياته وبيان مجمله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء. ولم يأمرنا سبحانه بالرجوع إلى الكتب السماوية، بل جمع سبحانه ما جاء فيها جميعا في القرآن الكريم. فالقرآن كتاب الله سبحانه وتعالى نسخ به الكتب السابقة. يقول الله تعالى كلماته: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه